حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ويفعل الحسنة إخواني الكرام، يعني فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها، أي على خلقه، ويقول فعلت وفعلت، فيرث ذلك من العجب، من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره ويذل عنقه ويصغر به نفسه عند نفسه، يعني وإذا أراد به غير ذلك إخواني الكرام خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب للهلاك، وهذا هو الخذلان الموجب للهلاك لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. وها نحن إخواني الكرام يعني ما زلنا مع التوبة وكلام الإمام ابن القيم والإمام هروي في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الإمام فاعلم أن الله سبحانه اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه، وخلق كل شيء له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، يعني حتى ملائكته الذين هم أهل قربه يعني واستخدمهم له وجعلهم حافظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله وأرسل إليه وخاطبه وكلمه وخاطبه وخاطبه وكلمه وخاطبه وكلمه منه إليه وخاطبه يعني وكلمه منه إليه وخاطبه وكلمه منه يعني إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحباء، وجعلهم يعني معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، وخلق لهم الجنة يعني والنار إخواني الكرام، وخلق لهم يعني الجنة يعني والنار يعني. فالخلق والأمر والثواب والعقاب يعني مداره على النوع الإنسان، على النوع الإيه؟ على النوع الإنساني أيها الإخوة الكرام. فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن إخواني الكرام ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق الله أباه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته يعني وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة، فمن دونهم من جميع المخلوقات؟ وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. فالمؤمنون يا إخواني الكرام من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيره وخيره الله يعني وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه لتتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته، يعني واضح، ولم يخطر على باله ولم يشعر به، ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة يعني والآجلة التي لا تنال إلا بمحبة الله، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه، فاتخذه محبوبا له وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسقطه من عينه. وللمحبوب يا إخواني الكرام عدو هو أبغض خلقه إليه، يعني قد جاهر بالعداوة ويعني وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا يعني ظاهروا ووالوه على ربهم وكانوا أعداء له، يعني مع هذا العدو يعني يدعون إلى سخطه يعني ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه يعني ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه. وهذا هو الواقع من شياطين الإنس والجن يا إخواني الكرام، هذا دأبهم وهذا سعيهم وهذا ديدنهم يا إخواني، يعني ويسعون بكل طرق لتبديله بكل ما يسخطه، تبديل والتحريف تحت مسميات كثيرة إخواني الكرام. فعرفه بهذا العدو، الله عز وجل عرفنا بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم، وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده جل وعلا، الفضل كله بيده جل وعلا، والخير كله إخواني الكرام الخير كله منه، والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده، أحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويوسعهم فضلا إخواني الكرام، ويغمرهم إحسانا وجودا، ويتم عليهم نعمته، ويضاعف لديهم مننه، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أقل من ذرة بالقياس إلى جود الله جل وعلا. فليس الجواد على الإطلاق يعني على الإطلاق إلا هو، فليس الجواد على الإطلاق إلا الله عز وجل، ويعني وجود كل جواد فمن جوده جل وعلا، فمن جوده يعني ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال، يعني فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أفواههم في أوهامهم. وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه، أحوج ما هو إليه وأعظم ما كان قدرا إخواني الكرام. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطى المعطي ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد من وأعظم من فرح هذا بما يأخذ. ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى إخواني الكرام، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، إذ هذا شأن الجواد، هذا شأن الجواد من الخلق. فإنه يعني فإنه يحصل له من الفرحة يعني والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطي. ولكن إخواني الكرام، ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي يعني وابتهاجه وسروره، هذا مع حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف نسبة من البشر يعني، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره أو من هو دونه، ونفسه قد طبعت على الحرص والشح، فما الظن بمن تقدس يا إخواني وتنزه، فما الظن بمن تقدس يعني وتنزه عن ذلك كله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم يعني وإنسهم وجنهم ويعني ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد يعني فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، وهو الجواد سبحانه لذاته، وهو الجواد يعني لذاته، وهو الجواد يعني لذاته، كما أنه الحي لذاته يعني العليم لذاته السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازمه يعني من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام وهذا معلوم، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفعل والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع والعطاء. ومن هنا إخواني الكرام، فالتوبة يعني أحب إلى الله، أفرح لله عز وجل، يفرح بتوبة عبده جل وعلا. إخواني لابد أن ننتبه، فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه يعني وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه يعني وفي نفس الوقت ده كله وهو تعرض لغضب الله عز وجل يعني. فالله عز وجل فإذا تعرض عبد ومحبوب الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كراماته وفضله على غيره وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله يعني إخواني الكرام يعني ولم يتركه سدى، في نفس الوقت ماذا فعل هذا العبد المسكين؟ تعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وآبق منه يعني ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوب والانتقام والغضب يعني. فمن هنا بذلك استدعى إخواني الكرام من الجواد الكريم خلاف ما هو عليه، خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان، والبر، وتعرض إخواني الكرام لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.